ويدعو بدعوتنا ويلتزم جماعتنا ويسير على منهجنا اهلا وسهلا. من لا يريد جماعتنا يذهب الى ما يريد في البلاد الاخرى ولا يفسد علينا امرنا. لا من فرق بين جاهل وجاهل والعطاء وما هي الطريقه في علاج الساحر؟ هو الذي يعمل السحر. السحر كما ذكر العلماء عباره عن رقى وعقد يعقدها الساحر وينفث فيها وعزائم. رقى وعقد وعزائم يكتبها. هو السحر في اللغة سحر في اللغة ما خفي ولطف السبب. شيء خفي يقال له سحر. ومنه السحر آخر الليل لخفائه سحر. هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح السحر عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين من يحب. إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة. هذا هو السحر. هذا هو السحر الحقيقي. وهناك سحر تخيلي. سحر تخيلي لا حقيقة له. مثل القمرة يسمونها القمرة. يعمل شيء مظهر لك انه يعمل شيء هو على خلافه سبب شيء يضعه على عيون الناس يخيل اليهم الشيء على غير حقيقته كما قال تعالى في سحرة موسى قال يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يخيل الى موسى ان العصي والحبال تسعى مثل الحيه وهي ليست كذلك لانهم جعلوا فيها زئبق او شيء من الحيل الخفيه التي تحركها فيظن الانسان ما تتحرك بنفسها وهي انما جعل فيها اشياء خفيه. هذا السحر تخييلي لا حقيقه له. اما النوع الاول الذي يقتل ويمرض ويحدث العداوه هذا حقيقي. سحر حقيقي هذا عمل الساحر وهو عمل شيطاني لان الساحر لا يمكن ان يقوم بهذا العمل الا اذا استعان بالشياطين التي تخبره بصناعه السحر ولا يفعله الساحر. هل عن طريق الشياطين وهو عمل آدمي عمل شيطاني تعطيه الشياطين لبعض بني آدم إذا خضع لهم واستعان بهم وكفر بالله عز وجل. السحر لا يمكن إلا أن يكفر بالله عز وجل لأنه لا يمكن يحصل على السحر إلا عن طريق الشياطين والشياطين لا يمكن ان تبذله له الا اذا كفر بالله. ولهذا يقول جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على المثل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. وقال في ختام الايه ولقد علموا اي السحره لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق يعني ما له في الجنة من نصيب. وهذا الذي ليس له في الجنة نصيب هو الكافر. الساحر ليس له في الجنة نصيب إذن هو كافر. دلت الآية على كفره من عدة وجوه. هذا السحر. أما الكهانة هو شيء آخر. كهانة معناها أن الإنسي يتقرب

وهناك طريقة ثالثة وهي لو إذا عثر على السحر فإنه يتلف. إذا عثر على السحر الذي أصيب منه هذا الإنسان فإنه يتلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا. في خلاف الصحيح أنه لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز. نعم. قال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر. الساحر لا يجوز الذهاب إليه. نعم. ابن القيم فصل قال حل السحر على نوعين. حل بسحر مثله وهذا لا يجوز. حل السحر بالأدوية والأدعية المباحة والأوراد المشروعة هذا لا بأس به. نعم. رضى الله عنه وعن الله عنه وعن الله عنه وعن الله عنه وعن الله عنه وعن الله عنه وعن الله عنه وعن لا. فقال ابن مسعود الجابر ان مناسبه الله عز وجل خاصه بالايمان او الفاسق لان المؤمن منكم ليكون ان يتحملها الامام او المامور قال الله سبع منها ان يتحمل عنه قراءه الفاتحه ومنه ان يتحمل عنه سجود السهو تحمل الامام عن المامور سجود السهو ومنها أشياء إلى سبعة لا تحضر الآن لكن منها قراءة الفاتحة ومنها سجود السهو ومنها قول سمع الله لمن حمده يتحملها الإمام عن المأموم. المأموم يقول ربنا ولا تقل سمع الله لمن حمده. نعم. إذا كان مع الإمام من أول الصلاة لا يجوز لأن الإمام يتحمل عنه. إذا كان مع الإمام من أول الصلاة وحصل عليه سهو خلف إمامه إنه لا يسجد. إذا كان السهو في واجب أما الركن لا الركن يكون سترت ركعة كاملة. لا. أن تسجد المرأة المطلقة والمرأة لأبناء زوجها الثالث. نعم يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأبناء زوجها الذي طلقها لأنها زوجة لأبيهم. الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذا يعم كل من عقد عليها الأب كل من عقد عليها الأب فإنها تحرم على الإبن ولو لم يدخل بها الأب مجرد العقد يجعله محرما لها سواء كانت مع أمه أو قبلها أو بعدها. نعم المحرمية تبقى. نعم المحرمية تبقى زوجة الأب وزوجة الجد وجد الجد كلها تبقى المحرم بالنسبة للإبن والحفيد و... نعم حين بنات الزوجة لو تزوج امرأة له بنات من زوج قبله فإنهن يكشفن له أو أطلقها وتزوجت جاءت ببنات بعده يكشفن له ما دام أنه تزوج أمهن ثم ربائب له وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلا أن هذا لا بد من الدخول ما يكفي العقد فقط. لا أن يجب لنا أن نجمع من مجال شوق الزرقان أو خلق النجاة أو معضية الأخرى في مجلس الواقع أن من سبق وأن يسر عليه خلقه غير عنه ولا يجب أنا هي تفصيل إذا كان في مجلس طاري يعني مثلا سابق أنكم التقيتم به في مجلس وجلستم جميعا إما في دعوة أو في لا لأن هذا غير مقصود ما قصدتم الاجتماع معه، لكن هو جاء جلستم على طعام ولا على دعوة، ما في. الشيء الثاني مجالسة المودة والمحبة المقصودة، هذا إذا كان في الجلوس معه مصلحة فيهم تؤثر عليه تنصحوه فهذا شيء طيب، أما إذا كان أنكم ما تنكرون عليه ولا يحس منكم بكراهة هذا لا يجوز، لأنه معناه إقرار المنكر. نعم. إلا إذا كان جلوسه معكم يقلل من شره، يعني إذا كان جلوسه معكم يقلل من شره أو يدل على الخير مثل إذا صليت يصلي معكم شيء طيب، لأنه لو راح عنكم يروح معنا إشرار أشد منكم يعني أشد منه شر أشد منه شرا، إذا تشرر بقاؤه معكم ولو كان عافيا فيه مصلحة لتخفيف شره لا بأس بذلك. لا إذا كان الملائم في الدعوة إشتراك من فيها من هؤلاء من المسلم حضور الوليمة، إجابة دعوة المسلم واجبة، وإذا كان بإمكانك تنصح من رأيت عليه ملاحظة إنك تنصحه، إنما لا يجوز حضور الوليمة إذا كان يقام فيها منكر، وليمة يدار فيها الخمر ولا وليمة فيها أغاني ومزامير ومعازف هذه لا تحضرها، إلا إذا كان على سبيل الإنكار وإزالة المنكر. لا لا لا من مصلحة الدعوة، هذا من مضرة الدعوة، تمثيل الأناشيد من مضرة الدعوة ما من مصلحة الدعوة، حضورها تبين لهم ان هذا الشيء لا يجوز، اذا لم ينتفع فلا تحضر، لانك اذا حضرت قال حاضر فلان ساكت. هذا الشيء على المراكز السعوديه الان حاليا، ما كل ما تفعله المراكز السعوديه يكون مشروعا، تخطي المراكز السعوديه. نعم. انا قلت هذا النساء يمكن التمثيل لا ليس من عمل المسلمين، مثلا التمثيل هذا ما هو من اعمال المسلمين، ما اعرف عند المسلمين هذا التمثيل، وإلا في سخريه بالممثلين لكن ما هذا ممكن، هل ترضى ان يجي واحد يمشي مثل المشي ثم يحكي مثل الحكي؟ ما ترضى هذا، لا سخريه بالممثلين قد يكون اموات قد يكون فضلا من العلماء او من الصحابه لا يجوز ابدا، لا وقد يكون الكفار بعض الناس يمثل الحكي شخصيه الكاذب يقمص شخصيه فرعون ابي جهل يتكلم بكلام الكفر اعوذ بالله. لا لا اله الا الله، ما هو بديل الا مما تنزيل ولا لا بديل كثير ولا الحمد، الاسلام غني غني بتشريعاته وادابه واحكامه وعادات المسلمين ايضا كثيره وغنيه عن هذه الامور المجنوبه، هذه امور مجنوبه. نعم. ومن الناس هل الاسلام موجود بادوات المجموعه واعياد القران وهو لا يعلم ان يحفظ في قلب الباطل ان يدخلوا هذا الايمان القليل وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا السؤال سياتي ان شاء الله بحثه في باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولكن لا مانع من ان نجيب عليه الان جوابا مختصرا. العلماء رحمهم الله فصلوا في الفروج التي تعلق أو ما تسمى بالحجب، فصلوا فيها قالوا إن كانت هذه الفروج أو هذه المعلقات مكتوبة بلغة غير عربية أو مكتوبة بلغة عربية ولكن فيها أدعية غير مشروعة أو فيها